باب الخوف من الشرك باب كان صداك من الشرك ترك الرجلات يسفل فنايا الله عز وجل شرك الرائد كان في تسجد فن بابا كان باب الخوف من الشرك باب وجود الخوف من الشرك وتحكمه والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي نعوذ بالله من ذلك والسرمدي والعذاب السرمدي وخاف الشيء فزيع منه واتقى وضد أمينه قول الله عز وجل باب دلاله كيف ذكر المؤلف رحمه الله في حقيقه التوحيد توحيدكم كليه سود البنين وفي الباب الثاني ذكر ان من حقق التوحيد دخل الجنه باب الثاني فكنا توحيدكم كليه مكاشف الجنه جنه زينا بغير الساب ولا عذاب من البدين وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى بان الانسان يرى أنه قد حقق التوحيد ولم يحققه ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا وهذا نقص في الإخلاص وقيل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله نعم أيه وقول الله عز وجل يشاء الله عز وجل إن الله لا يغفر الله لا يغفر إن جيسيا أيشرك به أي الإشراك به وإثت واهلوم سون من جيس يؤذ واهلوم سن الرد أن يجت دارني ربنا من جيب نسون دار شركي سن الرد أن يمت دون ثوبة فيموت وهو كافر أكاين قرآن جيت ويغفر ما دون ذلك ويغفر من يشاء ندي ثمه ما دون ذلك وان شركي جدي وان شركي مليك من شركي جدي لمن يشاء أباه ندي ثاء الله أدين من توبة يدوي الرب إلي فنافو شركي إذن أرى رب ربي جده الخوف من الشرك شرك الرسداد أبني مار نعم يتوه وقال الخليل عليه السلام وقال الخليل إبراهيم الخليل جل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجنوبني وبنية وجنوبني نفقت ربيك أنا في وبنية المنك يلا أن نعبد الأصنام أن نعبد جبروا الأصنام ثابتة من عبادة الأصنام ثابتوا جبروا نفقت نمر ربيك يداتي في المنك في اللي فلت الأصنام هو ما نحيتها على صورة كصورة إنسان أو حيوان نعم يتو في الحديث حديث الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر أخوف إذا صداكتان ما أخاف عليكم وان تنردت صداكتان الشرك الأصغر وان اسنرت صداته هن در صداته سانجت الشرك الأصغر شركي بكارية فسئل نبي النقافة معنه شركي بكارية نرأي وقال الرياء ما أرقى لأي نجر التدريب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رواه البخاري كيفنا رواه البخاري قال مو نبي لده لكن الذي أخرجه أحمد كان من حديث محمود بن لبيد قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح بخاري في سنه أحمد هي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والسلام جد من مات وهو يدعو من دون الله من مات نمد وهو يدعو هالك هيامة تبكي تقبر تهيم من دون الله وان الله مليك جدا حكي ربي قده واهل قده دخل النار جهنم سينا في ذكي فتوج رواه البخاري رواه البخاري كان غنوة ولمسلم عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله من لقي الله من لقي الله من لقي الله لا والجه لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا لا يشرك به الله غنتك واهل في نهايته وثق وبغيرات عمله شركين كف ذكر الجنة جنة ربي هنا ومن لقيه من يمو الله والبيع يشرك به شيئا هواء السواه لهم سوالته ذكر النار جدة هنا في جدة فتوجه شركي ذات يد إغاكة خموس الجنادين من غيقمة فيه مسائل والغلا فيه مسائل في هذا الباب بابا كان جيسرتي مسألة عليه الدو جيسون قرتيت منك واحد دوان آياتو تدبرتيت أحاديث تدبرتيت أنا الرافولة تموجه الأولى كدورة الخوف من الشرك شركي الرسودات وطوبة بابا كان جيسي أي بكون الله أخبار أنه لا يغفره ربي نسيتنين إيزو الرجو ثوان جئيه والربين قرتيه الرجو أنما نسيتنين سداتو في الرائبو ببرئ أي لكون الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتوب منه هذا يوجب الحذر منه ولقوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وأنجلني همس الثانية مسألة لما فا مسائل درسي دفر الرابولة تمتر أن الرياء من الشرك نعر قامبون نعر قال أفدلقا خيري تكذلقون بكي خيري دبادون شركي الراه أي لقوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وأنجليه نبيك عليه الصلاة والسلام الثالثة مسألة تدفع أنه من الشرك الأصغر أنه رياءكم من الشرك الأصغر شركي لك الراه لقوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر إلى نبيه تكذب إليك فتمنان الرابعة مثلا نفرقها أنه أخوف ما أخاف منه على الصالحين أنه قال شركين أصغر ريانكم أخوف الرسدات ما يخاف منه وأن سر سدى تموت على الصالحين صالح سدى الرد أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة على الصالحين من يروف نبي ربي صحابة ربي سدى تره صحابا صالح سدى الرد اللي إذا سدى تما وأن سدى تموت يا أخان قال سبحان الله على الصحابة مع فضل الإنسان درجات أباط وجهه وسابقته إنهم ردور إسلام ما تجرفهم جاني وجهه يو إسان الرسول صدى نبيين شركي أفغر رياء فكيف بغيرهم ناظر مال جثار الخامسة مسألة شنبا مسائل درسي دبر الرافلة أم درة قرب الجنة والنار قرب الجنة هل إن جنتها الرافلة والنار كيف الدال أي حيث أخبر فقعوده نبيين أن من مات غير مشرك دخل الجنة نمني هالا مشرك سهين من قرطيك وجنة سهين يدين جنة داخل ومن مات مشركا دخل النار نمني هالا رب التواهل ومسنجوه نار سهين وشاك تبدي اللي خل فلم يجعل بينه وبينهما شيئا إلا الموت على ذلك يرمدوا جل وان يجبوه كثيرا نمني أرغمتين نان سهين ونمو عن فرسيسا جزائسا السادسة إنة محبوب وإيه الجمع بين قربهما في حديث واحد الجمع نبي ولك أبو تدف بين قربهما يدوك هلين جنة أفنارا حديث تقفيس ولك أي كما في حديث جابر أكادين جابر كيس جروه هدين جابر أكادين ره السابعة تربفة مثلا تربفة أنه من لقيه أنه شأني من لقيه نمني الله هو الجه يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا جرفي لا يشرك به شيئا على سواء السواه لهم سنتين ركل النار لا يشرك السنين لا انقبوا ركل النار ذلك يشركون كإليه أنه ما لقيه يشرك به شيئا لا انقبوا كذين ورنسخة ثانية قد أنه شأني من لقيه نمني الله هو القيد يشيك به شيئا هالك وإتواه لهم ستين دخل النار جدتين ولو كان من أعبد الناس ولو كان أدوته اللي من أعبد الناس إذا قبرا نممرا نممرا رب قبر اللي أدوته شركي ربنا نبد مسيح ولو كان من أعبد الناس أي لأن الشرك إذا قبرا نممراته عبادان ذات أنباج التي كم السنوات لأن الشرك يحدث الأعمال دلقى إذا أنت فمتي سري شركي فلا تنفعه عبادته عبادان إذا أنت مدئة عن مجرم تهير أي الثامنة قال لكونه من أهل التوحيد كون أمه وأهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة الثامنة مسألة سدي لفة مسائل درسي دبر الرابرة تنكر المسألة العظيمة مسألة قدرك سؤال الخليل سنمال كأن خليل إبراهيم الخليل له ولبنيه سؤال الخليل كأن إبراهيم الخليل له أي لنفسي لب ذاته ولبنيه إلمان ذاتي اللي كرت وقاية عبادة الأصنام وقاية تك ربي سافي إلمان ذا اللي تكسو عبادة الأصنام دبرتي تابو تارة أي إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه إبراهيم ربي سفارسه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه يؤتي في إلمان في رت اللي سدى الذين منهم الأنبياء إلمان ذات مبرين أنبياء تريه عبادة أصنام في الرسو ذات فكيف بغير نمدرا كما هتو ربنا هاتيك كما قال إبراهيم التيمي ومن لا يأمن البلاء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم جر أن إبراهيم التيمي بلاء يمسى من إبراهيم دوباي إني روح سلاتك رب الرافدت التاسعة تقلفة اعتباره بحال الأكثر لقوله اعتباره لا لون بإبراهيم بحال الأكثر حال قرب الدانمة لقوله جدت ذاته رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لا لون بإبراهيم كفرة درسي دبرر بحال الأكثر حالنا باغيلا ما لو تيت رب يا ربيك إنهن هابون كني ونس مليجي لا تزبرم تتنين أضلن تولد أما سنيجرا كثيرا من الناس تدون مراته أي إن سبب خوفه فابان نجرتيت من عبادة سنما هابو تدبروا في المان فيه اللي صداته من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام هدون لما هابو تدبروا لما إيره أضلنا كثيرا ويتك هدون لما تابو تدبروا من أوان لما إيه كناف جرتيت من تابو تدبروا من في المان فيه اللي صداته فلم يتخلص منها إلا القليل من الناس العاشرة مسألة كن يطفى لا فيه تفسير لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف يجب ما ذكره البخاري أقول بخاري ربس أي إنها تقتضي نفرة إفراد الله من عباد قال رب عبادات قضى باس وأن لا يشرك به شيء من خلقه ثم إذا رأوني تقل فتوى إليهم فمو الأبو ولا يجعل له ند منه وإن ربي فلم أبو خلقه فنفرت هذا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنه غفور رحيم الحادية عشرة قرة الكفان فضيلة من سلم من الشرك ورجانا شركي إذا نجاي به قل إنه من سلم منه دخل الجنة درجان زامات من شرك إذا نقابا الجنة في ناره أنا تراه لك ما هيا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب الدعاء باب كان يام في سسي لبا قال رقابه له اللهم ليه كان قبر ما من جرو رقابه تيامه كابرتوت وقول الله تعالى بس الله أمس قل هذه سبيلي يا نبي محمد هذه فيكم سبيلي كراتية أدعو إلى الله وهي أنني أدعو إلى الله ليا ما أنجرت إلى الله جرى الله تي على بصيرة على علم هالا بيكم سرتهم وأنما اتيام سنتني هكتو هديك والتهم أنا ومن تبعني قال أنا فينا من نفانا بيمل نفانا بيملين حال بيكم سرت تانين نما يا من غير ربي نما قرتين ما يامو بيكم سرت توبة وان قرتين استأجى يكون معروفة كان استيام يكون وان الرادو يكون منكرة نما بيك توبة على بصيرة جدا على علم جدا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه أولا قرتين منك توحيد إتيب بذلة من يجي توحيد ورسو ذكر دعوة غيره إلى ذلك. إذن هو توحيده في فضة الجنة الصيام باب سنة تمه خطيبة جائبة من البتجين رحمه الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن حكم معاذ اليمن السرجة آخر حياته ذاتي أنيبة جروا ثاني در آخرات حلو معاذ كبيرون نبيين آخرا ودانيب يعني قال له معاذ النجر نبيين إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إنك أتي يا معاذ هاتي ندفت يا من كيست قوما فوت من أهل الكتاب ور كتاب الراته هاتي يهودا تنفت فليكن أول ما تدعوهم ور كتاب دوري هرخاقف شمرو فادن دهن بيك يكي فليكن أول ما تدعوهم فليكن أتو أول جلقب ما تدعوهم وأنا في ذاية أمتو إليه جريتك شهادة أن لا إله إلا الله شهادة رقابه أن لا إله أنه شأن لا إله حق دبر من تقول لها بنتان الله ملئ يأني رقابه كل جرى وأنا في ذاية أمتو أتو هذا ما أهل كتابة في جدم الله إسلام ما كفر تاجر في أهل كتابة Islam man kafa gana Islam mati yang jadi, logar terus sinjura huka jail leje, inka jail leje, jono sara isan tan, masih baju lu mandu, Yesus gesan ujar terle, karena sinjo uan, Yesus wah kayu kail mawa kaya, ten, karena Islam mah sinjo uan, nengkaje Musliman, jono Yahuda tanil leh sinjura Islam, kajel lo nuno sinjela inka jail, masih mandu, Ruzail ibnu Allah, Ruzail marabi ujar terle. Namu kajelah Islam atau bulat bulu mau kawajeda, ijat, kanan tu. Warna kerja ada bulu lewat, hiduru kajelo, kajelo mangkapda. Mas bulu, bulagi anak bulu tiatani sila, bulu celoni, bulu cegi anak dulu tiatani, long keratani, kagora ufdem. Abillah ini sinjem tan kita doh. Malkasi batam guno, irre cayatan. Nampi kerja kan jail rumah kau fokus dia dah. Keras dia mah. Kena dalaga. Inka jail leh, sini leh jadi. Aje. Musi riwayat ini. Riwayat kat si. La yuhidullah. Jara Allahu sukutum sud. Allahu ibadat si halanyesu kubabat si jayam. Fainhum ata'uka. Fainhum yojan ata'uka tulis jalan. Bidalika. Hanifiyah shahadat ah. Shahadat yojan sima takamani shahadat ubatan. فأعلمهم شهادة لوبان أول توحيد وني سنما يعني شهادة توحيد رين فأعلم الإنسان بيش تسلوبا أن الله استرب عليهم الله استرب عليهم واجب جانب قل خمس صلوات خمس صلوات في كل يوم وليلة وفبويا فالكني جيزت ويا جيزت شن حلقة كيزت اللي شن كدن جيزون حلقني بيا وليس شن سلام Jadi malah bujang leh sini, halkan leh sini jadi tuh kerana dia ni pun kurang jalan ni jadi, akar pun leh jalan ni ulam mai. Alhamdulillah, ye. Kau yang walailatin, tu fakar tahu dia halkan ini jadi dia halkan walim. Laman jawalim, jadi sian tu argam. Kau yang hujah sian apa hukah dolar dia lah. Bidalika. Si masa kamil bidalika, salat sani. فأعلمهم أطاعوك لذلك إلى الله يوسن في مسكم يوسن ما تقاموا بجانو تنبير أول سبيل أجمتك أغن فأعلم المجان بيبتي أن الله استرب عليهم الله هو واجب جانزة قل إرقم جانزة قل صدقة زكا تأخذ من أغنيائهم زكا صدقة لم تفن زكا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاة سكن لهم أما إنما الصدقات للفقراء صدق يعني دفع هيا تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ زكانتم صدقانتم كفورتم من أغنيائهم ومن جانير ذا فترد على فقرائهم من أغنيائهم ولو كانوا أيتاما دريينتم دول لي أتامات تقول لي دوتاتي إبما درما قبال توريه ذات زكاة واجب من أغنيائهم كانت كفاجة زكاة مثلا جل وجب في هريسي جيسا واجبتا في وليسي في الرغاس زكاة قرتيت إنك هري جل في قوت هيا تاماتي في هري مراتكو في خلال جراتو وزي سكنت كنا آية من أغنياء الجيسي ثاني الرقفو لم يقولون أنه يكون مؤلف في ذكاة يتدوره أبال لها قبار توبار ثوره كامراتي كتل الله دنيا نساء ذكاة يتدوره سن الله عقل الله قبار توبار وري مراتي في جورية داما كيسال لذكاة ننبا واجب الرد يتو تأخذ من أغنيائه من جنة النار فترد على فقرائه فترد إذن أكديف فانتذكاة نيئي ذاني الرد فإنهم أطاعوا كذلك فقراءة الله كنني يتوى دونتهم فكما ذا كانت تجنم تغريزه موغل فإنهم يوزان أطاعوك لذلك أطاعوك كل سجل لذلك ذكاة ذكاة يوزان ما تتمني كلا فإياك وكرى إمام والهم فإياك انسبا ويا معاذ معاذين فإياك احذر إذكت يا معاذ وكرائمة تقول لي أموالهم دنيا جاني فود والراسد هو فرما جان قلت اوري موتي فدنفا دلتيفا مسينفا وان ذكرتي من قبتا فا تقول لي دنيا جاني خود الراس قوة ايه قلت يو اطران في ليك اشمالك واتقي دعوة المظلومين ايه قلت يراني خدا ميدا مادا ابارت ميدا من قلت يرزي ابا تقول لي دنيا جاني يو اضافوتي في اباراني ابارت جاني ايه قلت فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه هدان قرتيت من نميك من إما تيتميك سرك قدس أو واتمت إلى نجوه خاذقا لي خاذرا لي فإنه ليس بينه فإنه جاءت بربك فتاموت هذا في زميك ذلك سرابا زميك فإنه جانين ليس بينها وبين الله ليس كان بينها يدو قرتي كلامي لما أبا زمي لما تيجي يدو ربي تيجي دون إنسان وأن هو ثم دو وانجر أخرجاه بخاري مسلم كما جديد مزان هذا مسمى الزنجة فيه مزايد هذه ذاتك